Thank you.

والله الحب او القران الحلو والمشايخ الحلوه وانا تسالني كيف من اللي كان بيقرا وكان حلو Oh, Thank you.